ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فتوى تعبير رؤيا لكن ثري، وهذا الثراء هو الذي نكشفه في هذه الخطبة. إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يحتل أشرف منصب على وجه الأرض، فكيف يتبوأه الأغبياء؟ أشرف منصب، إنك أنت بتهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيجب أن تكون أعقل الناس وأكيسهم، تضع الحكمة في موضعها، استغل حاجة الناس. وهذا من فقه الدعوة الذي فعله يوسف عليه السلام. رجل يحتاج إلى شيء، لماذا لا تستغل هذه الحاجة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ إننا نرى النصارى يجندون أموالهم، يستغلون جوع الناس ويجذبونهم إلى النصرانية، إرساليات التبشير كلها، الحوافز، المنح الدراسية، الجامعات الموجودة، المعاهد العلمية، كلها نوع من الإغراء. المنح التي تمنح مجانا إلى بلاد الغرب لأجل عيونه؟ لا طبعا، مسألة موظفة، هذا جائع أدعوه إلى ديني ومذهبي. لذلك ضربت شركات توظيف الأموال كلها. ليه؟ قال لك إن ده خطير أن يمتلك المسلمون المال، يلعبوا بالرئيس، أي رئيس، كما يلعب اليهود برئيس أمريكا. يهود تجار المال هم الذين يتحكمون في انتخابات الرئاسة. المال سيد الرديء، لكنه عبد جيد، توظفه يأتي بالثمرة. استغلال حاجة الناس ليس عيبا، لا سيما إذا كنت تهديهم إلى الله، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام. سألوه عن تأويل الرؤيا، أجل تأويل الرؤيا إلى آخر الدعوة، وتلطف حقا في دعوته. ليس الداعية الكيس هو الذي يبشر الناس بجنات عدن وهم قائمون على العصيان، وليس الداعية الكيس هو الذي يظهر الله للناس كأنه جبار فقط وقاهر فوق عباده فقط. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على حدوده. استخدام الكياسة في الدعوة. ألا تنظر إلى حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، حديث المشهور، حديث الإسراء والمعراج، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففرض الله علي 50 صلاة فمررت بموسى عليه السلام قال ماذا أعطاك ربك؟ قلت فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني جربت الناس. جرب هو رصيد الداعية التجربة. إني جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإنهم لا يقدرون. قال فرجعت إلى ربي فحط عني 10، فمررت بموسى قال ماذا أعطاك ربك؟ قلت حط عني 10. قال ارجع فسأله التخفيف، فلازال يرجع فيحط 10 حتى وصل إلى 5 صلوات. فمر بموسى عليه السلام ماذا أعطاك ربك؟ قال حطها عني إلى 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة وإن أمتك لا تقدر. فتأمل قول موسى عليه السلام، إني جربت. رصيد الداعية تجربة، لذلك المجرب يكون عنده من فقه النفس ما ليس عند الذي طالع الكتب فقط. رأس مال الداعية هي التجربة والخوض في الناس. علماء المسلمين لهم قاعدة فقهية جليلة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا عرض لك أمران كلاهما شر اختر أخف الشرين. تقدير المصالح والمفاسد من الذي يقدرها؟ المجرب. يضم التجربة إلى العلم الشرعي. لا أقول مجرب جاهل، احنا الآن بنتكلم عن رجل داعية فالمفترض فيه العلم، فتضم إليه التجربة. جمعني مجلس في بلاد الحجاز بطالب علم، ودار الحوار هل يجوز أن أقول أنا سلفي أم لا؟ فقلت له هذه التسمية وكل التسميات الأخرى هي خاضعة للواقع، بمعنى أنني لو دخلت بلدا ما ورفعت هذا الاسم قد يكون عقبة في سبيل تبليغ المنهج، فلأي مصلحة ترفع هذا الاسم؟ فقال كأنك ترى أن يضع المرء الاسم للدعوة. قلت نعم. قال هذا خطأ. قلت لما؟ قال ينبغي أن يظهر العنوان حتى وإن كرهت الجماهير. قلت وإن أتلف العنوان الدعوة كلها؟ قال نعم. قلت أنا لو قلت هذه التسمية في بلد ما رجموني بالحجارة. قال يرجموك. قلت أنتم معافون من عبادة القبور. لو أن رجلا جاء في هذا المجلس فقال مدد يا حسين ماذا تفعلون بي؟ قال أقتله. انظر إلى الكلام، رجل لم يمارس دعوة، ما عالجها، مسألة المفاسد والمصالح غير متصورة لأنه معزول عن الواقع. لذلك تقدير المصلحة وتقدير الضرورة لابد أن ينضم الواقع مع العلم. لذلك الرجل المجرب ترى لكلامه واقعا في النفوس لأنه عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق في المعاملة بين أصحابه ليس من علم كمن جهل في الدعوة، وليس الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم في حاضرة المدينة كمن بدا. ويتألف هذا ويغلظ على ذاك. سعد بن أبي وقاص يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم يعطي عطيات، فأعطى رجلا وترك آخر، قال: فساررته فقلت: يا رسول الله، أعطيت هذا وتركت ذاك وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت، لكن غلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله، أعطيت هذا وتركت ذاك وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت، لكن غلبني ما أعلم من حاله، فقلت: يا رسول الله، أعطيت هذا وتركت ذاك وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. أقتالا أي سعد؟ تبعي تقتتل معي؟ أقتالا أي سعد؟ إني لأعطي الرجل وأترك غيره وهو أحب إلي. أتألفه؟ أتألفه؟ وقال: إني لأعطي رجالا وأكل آخرين إلى إيمانهم، منهم البراء بن معروف. أعطي هذا لأنه لو لم أعطه لكفر، وأكل هذا إلى إيمانه لأنه لا يؤثر فيه المنع. لكن من الذي عنده هذه الشفوفة؟ كثير من الناس بيعترضوا على مسالك بعض الدعاة، يقول: هذا خطأ والداعية أبصر منه. والإنسان غير مطالب أن يقول كل ما لا يعلمه الناس، وإلا لضاع الحال. لا تستطيع أن تقول كل الذي من أجله تصرفت هذا التصرف الذي لم يعجب بعض الجماهير. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: كان يعجبنا، كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل. طب لماذا لم يمنع أهل البادية ومنع أهل الحضر؟ القرآن بينزل، كثرة الأسئلة تعرض المسلمين لنزول أحكام جديدة نظرا لتنطع بعضهم. يبقى من المصلحة أنه يسكت، لكن هذا الرجل البادي الذي جاء من بعيد وهو غير مقيم، إنما جاء ليسأل عما يعن له ثم ينصرف، ففرق في المعاملة بين المقيم والبادي. المسور بن مخرمة رضي الله عنه يقول: قال لي أبي: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من غنائم حنين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتقي فحش مخرمة أبو المسور، وكان غليظا. قال المسور: فجاء أبي فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته من على الباب، فقام إلى قباء، قباء زي العباية كده، وهرول به ناحية مخرمة وهو يقول: خبأت لك هذا، وجعل يريه من محاسنه. والرسول عليه الصلاة والسلام خايف، هو خايف من مخرمة؟ ده لو قال لابنه اضرب عنقه لضرب عنقه. إذن لماذا يريه محاسنه ويقول له: خبأت لك هذا؟ يتألفه. إذن لا يعرف طبقات الناس إلا المجرب، يوم يعرف من الوجه الأخلاق، يعرفها من الوجه. إياك أيها المسلم أن تتصور أن الوجه بمعزل عما في القلب، لا، صاحب الغل على وجهه الغل، والرجل الحسن السمح على وجه السماح. وهذا مصداقه في نفس هذه الآيات: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نراك من المحسنين على وجه سمت السماح والإحسان. ومصداق هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كمن سمعها. قال ابن حبان رحمه الله: فكل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فهو فترى النظرة على وجهه. الوجه ده مرآة للقلب. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فالداعية الكيس المجرب يعرف طبقات الناس فينزل القول لهذا، وقد يختلف عن القول للرجل الآخر، وهذا هو حكمة الداعية. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أعطى رجالا من قريش 100 من الإبل اللي هم أسلموا حديثا، فبعض الأنصار قالوا: وعجبا، سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم الغنائم، إنما يأخذ الذي جلد الذي ضرب. فالمقالة وصلت الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر كيف هيا كما هيأ يوسف عليه السلام. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ هم ما يعرفوش هو جمعهم ليه. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قال: إن شئتم قلتم لي كذا وكذا، يعني أنت برضو ما كانش لك وطن ولا بلد وآويناك، إن شئتم قلتم كذا وكذا. فسكتوا. فقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، أما ذو رأينا فما قالوها. ناس العقلاء ما قالوا هذه المقالة، إنما قالها سفهاؤهم، وفي رواية أخرى إنما قالها حدثاء الأسنان، شاب حديث السن طايش. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالدينار والدرهم وترجعون إلى رحالكم برسول الله تحوزونه بينكم؟ فبكوا جميعا وقالوا: رضينا بخسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف خاطب إيمانهم، كيف دغدغ عواطفهم وأرضاهم. هو ده حكمة الداعية التي نفتقدها الآن في كثير ممن اعتلى المنابر وخاطب الناس. الناس رجعونا بالدينار والدرهم وانتم رجعتم برسول الله، خلاص انحلت المشكلة. ثم زادهم قال: يا معشر، قال: الناس دثار والأنصار شعار. الشعار الثياب اللين الطري الذي يلي الجلد مباشرة. الناس دثار والأنصار شعار. لو فيه جبة من صوف الغنم انت لا تجعلها مما يلي بدنك ابدا، لنا خشنة الملمس. اذا انت لا تجعل تلو جلدك الا افضل الثياب واعزها عليك. يبقى معنى الانصار شعار يعني انتم اقرب الناس الي، كما ان هذا الثياب الناعم اقرب الى جلدي. ثم زادهم: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولأبناء أبناء الأنصار. هو ده مقتضى الدعوة. ما تكون إلا بتعليم الله عز وجل والتجربة أحد الأسباب. فيوسف عليه السلام أول ما عرض عليه هؤلاء الناس الرؤية ما أولها له ابتداء، إنما دعاهم. والرجل عبد لله أينما كان، في جب أو فوق الأرض أو في قصر. فأنا اللي بيدخل السجن وبعدين تكل عزيمته عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنه تعبان نفسيا. ليه تعبان نفسيا؟ أنت يوم سلكت هذا الطريق كان ينبغي أن تعلم أن هذا الطريق محفوف بالفتن والابتلاءات، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومك، أي ليتني كنت في شبابي عندما يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. دعوة الرسل لابد أن تقابل بعداء. إذن الرجل يسلك الطريق وهو متوقع أنه لن يبتلى، فحيثما دخلت كن عبدا لله، مارس منصبك. فأول ما دخل السجن وعليه أمارات الإحسان، وبيذكر مفسرون حكايات من الإسرائيليات أن يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن أزال حزن المحزون وألم المتألم، وصار بقى يعني كالبلسم، كما يعني حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناه أن هو أول ما دخل السجن وجد المساجين بقى بيمارسوا أشياء كثيرة من المعاصي، فنهاهم وزجرهم وأقام بهم الجماعة وصلى بهم أمام وصار يفشي فيهم العلم، لدرجة أن كان لما يأتي إفراج لمسجون كان يأبى أن يخرج حتى لا يحرم من علم شيخ الإسلام. فهو الإنسان لابد أن يمارس منصبه، أول ما يدخل يأمر بمعروف وينهى عن منكر. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أعصر خمرة، والآخر قال: أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نقر الديك أو نقر الطير في المنام دلالة على محنة. وهو الرجل اللي الطير نقرت رأسه هذا هو الذي صلب. وقد استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس هذا التأويل كما في صحيح البخاري لما جمع أصحابه، جمع الناس، وقال: أيها الناس، إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني، وكأني أرى أن هذا بين يدي أجلي. وقتل عمر. فنقر الديك أو أي طير في المنام عبارة عن مصرع قتل يعني، أو محنة شديدة. الرجل الآخر قال: إني أراني أعصر خمرة، والخمر لا يعصر، الكلام فيه محذوف، تقديره إني أراني أعصر عنب خمر أو العنب خمرا. وفي قراءة شاذة لابن مسعود: إني أراني أعصر عنبا. القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها ولا تعتبر قرآنا، لكن العلماء بيستخدموها في باب التفسير. القراءة الشاذة هي التي لم يعني تستوفي الثلاث شرائط المعروفة، إنها تكون متواترة وإنها توافق رسم المصحف، رسم العثماني. إني أراني أعصر عنبا خمرا. والآخر يقول: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ثم ذكروا العلة التي من أجلها توجهوا إليه: إنا نراك من المحسنين. إما من المحسنين في سلوكه وإما من المحسنين لتعبير الرؤية. لكن التفسير الأول أقوى، لأن هذين الشابين ما كانا يعلمان عن يوسف عليه السلام أنه بيعبر الرؤية. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أيضا السياق في حذف، لأن لا يأتيكما طعام يعني من الخارج، ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يبقى لا يستقيم الكلام إلا إذا قدرت محذوفا. لا يأتيكما طعام في النوم ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، كده يستقيم الكلام. وأشار بذلك إلى الرؤيا التي رأوها، هم شافوا خمر يشرب وخبز يؤكل، فكأنما يقول أنا لها، أي أنا سأعبر لكم ما رأيتم من الطعام، وهو يشمل الشراب أيضا. ثم علل يوسف عليه السلام وبدأ يدخل المدخل اللطيف في الدعوة. من فقه الداعية ألا يجعل دعوته منفصلة عن مطالب الجماهير. هم عايزين تأويل الرؤية خلاص. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به من قبل أن يأتيكما. طب ليه؟ هو أنت كاهن ولا منجم؟ قال: لا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. شوف الدخلة، انظر كيف دخل إلى الدعوة. يا أخوانا، الداعية يجب أن يطبق هذه الآية في دعوته: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو ده الداعية الفطن، يلف. إذا علم أن الدعوة المباشرة لا تصل، أو الرجل ممكن يأخذ منها موقف. إن امرأة كانت أكيس من كثير من الدعاة، وهي أم سليم رضي الله عنها، قصة المعروفة أن أبا طلحة لما تزوجها وولدت ولد، وكان أبو طلحة شديد الحب للولد، مرض الولد وسافر أبو طلحة لتجارة، وهو في السفر مات الولد. فقالت أم سليم لأهل البيت: لا يخبره أحد حتى أكون أول من يخبره. البيت ماشي طبيعي، لا لبس أسود ولا ألبين الهدوء ولا نكتين شعره، لا يوجد أي أمارات لموت رجل. جاء أبو طلحة من الخارج بالتجارة، معه أضياف. أول ما دخل: كيف حال الولد؟ قالت: سكن، ما عاد يشتكي. خلاص، هو داخل وجد البيت طبيعي، وكل واحد في مهنته وكل واحد شغال، إذن ما هناك أي شيء ممكن يفطن إلى أن الولد مات. قدمت له الطعام، أكل هو أضيافه وسهروا بالليل، وبعدين دخل معها في الفراش، كانت تصنعت له أصابها، وبعدين جلس معها يتكلموا. فقالت له: أرأيت إذا أعار قوم جيرانا لهم عارية، دولهم حاجة سلف، ثم طلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. عارية وأخذها الله، استرجعها، استرجع وديعته. الكلام مفحم، الكلام مفحم، لكنها لفت له. الكلام المباشر ما يؤدي الغرض. أول ما يدخل من الباب: ابنك مات. طب وإيه اللي وماذا يفعل؟ مات، خلاص قضي الأمر. لا نستطيع أن نرد القضاء. إذن كل الذي سنفعله لا قيمة له في الحقيقة. يبقى لماذا تنكد على الرجل وهو قادم من سفر والسفر قطعة من العذاب؟ يعني الرجل في السفر معذب، أما يرجع بيته يريد أن يستريح، لا يرجع إلى عذاب. فهي بقى استخدمت أسلوب بقى سنستدرجه من حيث لا يعلمون، أقامت عليه الحجة بلسانه، لذلك لم يستطع أن يقول شيئا سوى إيه؟ أنه قام مغضبا وقال تركتني حتى إذا تلطخت بك نعيت إلي ولدي، وذهب يشتكيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابت أهلك؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال راوي الحديث فلقد رأيت 10 من صلبه كلهم يقرأوا القرآن. يبقى الداعية لابد أن هو يسلك السبيل البعيد في ضرب المثال. فيوسف عليه السلام دخل مدخل ما شعر المساجين أن هو يريد أن ينقلهم من ملة إلى ملة. لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شيء طبيعي فضول، من ربك؟ شيء طبيعي بقى يسأل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معنى الترك الملابسة قبل الترك، ليس معنى تركت ملة قوم أي أنا كنت على ملتهم ثم تركت ملتهم، لا. فما كان يوسف عليه السلام على ملتهم، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله هم بالآخرة هم كافرون، تكرير الضمير دلالة على اختصاصهم بالكفر. لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كان ممكن كافرون. فلما تكرر الضمير، هذا الضمير المنفصل الذي لا يأتي إلا لتأكيد الكلام، دل على اختصاصهم بالكفر. ذا كان مدخل يوسف عليه السلام إلى شن الغارة على كفر هؤلاء وتبيين دينه بألخص عبارة وأوجز إشارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يعفو عنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الملاحظ أن يوسف عليه السلام بدأ رخوا ثم اشتد. شوف سياق الآيات، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تحس أن النبرة بدأت تعلو، النبرة الآن بدأت تعلو، بداية الإزراء بآلهتهم، بداية تبيين الوحل الذي يرتعون فيه. وبعدين بدأت النبرة تعلو، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللهجة اشتدت، وهذا من الحكمة في الدعوة. إذا أنت بدأت تسب على طول أغلقت القلوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو انت لما تشتم الصنم ما يروح في داهية، لكن هو سيشتم الله. فانت عرضت الهك للشتم من قبل هذا الاحمق، لانك شتمت عمود خرسانة، ولا شتمت صنم، ولا شتمت حجارة، يبقى انت الخسران. لا تبدأ بالسب اول، تبدأ خفيف، ودل العلماء بيذكروه في باب المناظرات من تدرج الأدلة. نبدأ بالبدهي اللي هو الموافق للعقول والفطر، وبعدين نبدأ نترقى حتى نضرب الأمثال التي تحتاج إلى تأمل. إياك أن تبدأ في المناظرة بالأشياء الغامضة التي تحتاج إلى تأمل، كده ضيعت الموضوع. إنما إذا بدأت بداية هادئة، دخلت على الموضوع بذكاء، ربما انفتح القلب لك. والقلوب عجيبة، أنت لا تدري متى يفتح القلب ومتى يغلق. رب كلمة يمشي الرجل في الطريق يسمعها تغير مسار حياته، ورب جالس جاء أول رجل في الدرس ما استفاد كلمة واحدة. قلوب تنفتح وتنغلق، ما يعلم أحد متى تنفتح، متى تتأثر بالكلمة. العام الماضي أحد الدعاة يقص علي قصة حقيقية واقعة في أسبوع المرأة المسلمة في بعض المساجد في القاهرة في شارع الهرم. وبعدين الرجل بيتكلم عن دور المرأة المسلمة في الحياة. راقصة شابة بتمر في الشارع ذاهبة إلى الملهى تأخذ نمرتها، عطشت، على باب المسجد سبيل، فعرجت تشرب ماء، سمعت كلمتين من الداعية، على طول كتبت ورقة إن أنا راقصة وأريد إن أنا أتحج. الورقة وصلت للرجل اللي هو بيتلقى الأسئلة، أول ما قرأ الرقعة لم يصدق، تصور إن واحد بيمزح، أخذ بعضه وخرج خارج المسجد، وإذا به فعلا يجد امرأة متبرجة. وطبعا لم تجر العادة أن تقف متبرجات على مساجد الإخوة، الشارع مليان بالملتحين والمتسننين، ودي امرأة متبرجة ليس لها محل. فعرف أن هي دي، أنت اللي كتبت الرقعة؟ نعم. طيب خلاص اتصل بي الساعة 10. اتصل بي الساعة 10 بالليل، ايه يا ست الحكاية؟ قال لا أنا أريد أن أنا أتحج. أنا قرفت وزهقت من السكارة والمخمورين اللي بلقحوا جتاتهم، أريد أن أنا أعيش عيشة شريفة. وفي 16 زميلة لي كلهن يريدن التوبة. امرأة خرجت من البيت لترقص. طب إيه رأيك أن كان في الجلوس الذين جلسوا كثيرون ما استفادوا شيئا، وما خرجت المرأة لتلقي الدرس لكن قلبها مفتوح. العاصي قد يعصي الله عز وجل وهو كاره. لا تقول إن العاصي يعصي الله وهو مريد، ليس كل العصاة على درجة واحدة في العصيان. في عاصي عصى الله عز وجل مضطر، لكنه شريف، إنسان أصيل، يخطئ كما يخطئ الناس. فكان قلبه مفتوح لمقتضى هذه الكلمة، فتحولت حياة المرأة بالكامل لمجرد أنها راح تشرب مية بس. لذلك أنت لا تعلم متى يفتح القلب، فلا تظن بكلام الهدى في أي وقت. لا تقل أنا دائما أذكر والجماهير غافلة، فما هذا عليك. النبي الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صاحب أعذب بيان وأقوى حجة، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما عليك إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى لا تقل إني خلاص ما فيش فايدة، أنا عمال أذكر في الجماهير بقى 10 سنين وحتى الآن الجماهير غافلة، اللي لابس ذهب لابس، واللي عنده تلفزيون عنده، اللي مراته متبرجة مراته متبرجة، إذا خلاص أنا أنفض يدي. لا، يبقى إذن الإنسان إذا بدأ في المجادلة يبدأ بالمفهوم البدهي وبعدين يبتدي يترقى ويدخل دخولا خفيفا في دعوته، لا تبدأ مهاجما. وأقص عليكم تجربة. زمان لما كنت أسمع الشيخ الشعراوي وهو بيفسر القرآن، أنا في قرارة نفسي أعلم أن هذا ليس تفسيرا للقرآن، ده كلام مصاطب. في النهاية هو كلام مصاطب، صحيح بيتضح بعض المعاني، لكن في الآخر لا يخرج من تحت يديه مفسرا. ممكن كلام عادي، لا ترى أثر للأحاديث، ولا ترى أثر لأقوال العلماء، ولا ترى أثر لتفسير القرآن بالقرآن، ودي أصول التفسير. فكنت أبدأ مهاجما، أول ما يذكر الشيخ أهاجم على طول. فأنا ألاحظ أن في نفرة، وكلامي برغم أنه هو كلام مقنع على المستوى العلمي وأي رجل مرتب الذهن يقتنع به، لكنه لم يرضي الجماهير العريضة. طب ليه؟ إذن في خلل. رجعت إلى نفسي فوجدت الخلل مني. طب أنت ليه تبدأ مهاجم؟ قل والله ده يعني رجل يعني فتح الله به قلوب ناس، وهذا حق، ورجل عذب المنطق، وهذا حق، ورجل حاضر البديهة ابن بلد، وهذا حق. لكن ابتدي ضع الملاحظة، لكن انت لما تبدأ مهاجم، أنا لو من أنصار هذا الشيخ وبحبه قطعا سأغلق قلبي عن كلامه مهما كان حقا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسبوا الأصنام، وهذا بتعليم الله لهم كما سمعتم آنفا. ليه؟ لأن ده بيعمل نفرة في القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كافر: يا محصن، كم تعبد الآن؟ أنت لك كم إله؟ قال: 7. قال: من تعده لرجائك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات. شوف الدعوة للإسلام كيف كانت. ما كان ممكن يقول له إلى الجحيم وعلى نفسها جنت براقش وخلاص، إيه يعني لما جهنم يدخل فواح؟ لا، الذي يدعو إلى الله عز وجل ما يقول مثل هذا الكلام. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. والكلام فيه تقديم وتأخير، أي لعلك قاتل نفسك أسفا على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. شوف بقى لما يكون حيقتل نفسه من الحزن لأن واحد لا يريد أن يؤمن. أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. فالرجل أسلم فعلمه. يبقى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتحتاج إلى رفق في البدء وتدرج في الخطاب، تنتقل من الحجة الأضعف للأقوى للأقوى. فيوسف عليه السلام بعد ما قرر العقيدة بدأ يضرب الأمثال على وهاء دينه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قضية منطقية عقلية لا يمتلي فيها أحد. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني جماعة مخصمين بعض وكل واحد عايز يعمل هو الأسد بتاع الجل، وعندهم عبد واحد بس، واحد قال له اذهب فاشتري من السوق الفلاني، الثاني قال له لا لازم يشتري من السوق العلاني، الثاني قال له لا ده يدخل بقى المطبخ يوضب لنا أكل، الثالث قال لا بقى أنا عايز يقعد مكان. والعبد لازم يطيع، طب أنا أطيع من؟ ما أشقى هذا العبد بهؤلاء الشركاء، لا يستطيع عصيان واحد منهم، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينفذ قول واحد منهم. هذا خير ولا رجل سلم لرجل؟ يعني رجل عند عبد واحد يتلقى الأمر من واحد، أيهما أخف وأحسن وأيسر أيها العقلاء؟ القضية بدهية جدا منطقية معروف، لا الرجل اللي هو سلم لرجل. طيب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ أي رجل عنده ذرة من عقل هيقول الله الواحد. فبدأ يتدرج في الأدلة المنطقية التي لا يماري فيها إنسان عاقل، وبعدين بعد كده دخل بقى في الهجوم على آلهتين. كان الإنسان ده هوي لمعرفة أنه على باطل، فلذلك لما يهاجم الآلهة بتاعتهم لا يعز عليه. هو ده الدعية الفطن الكيس. ولسه في بيان لسورة يوسف لهذا الموضع إن شاء الله عز وجل نستوفي بعض جوانبه بعد الخطبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحقيقة أنني أريد أن أتوقف قليلا على مسألة مراعاة الداعية للمصالح والمفاسد. كلما اتسع علم الإنسان استفاد بالواقع أكثر. الرجل قليل النظر ربما يرى الشيء له فيه سعة إذا كان عالما، لكنه يرده. فأعرض الآن قضية حدثت أيام غزان. غزان اللي هو أمير التتار، أبوه تورانشاه كان كافر، وهو من سلالة جنكيز خان. فلما يعني دخل بغداد وملك أغلب الممالك الإسلامية، أعلن إسلامه وتزوج بامرأة مسلمة، لكنه تزوج امرأة أبيه خاتون، وأبوه كان له أكثر من امرأة لكنه كان بيحب خاتون فتزوجها. فتصور ان انت المفتي ودخلت ووجدت غزان متلبس بهذا الأمر، ماذا تقول له؟ تقول له حرام ولا حلال؟ نكاح امرأة الأب معروف أنه من المحرمات، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. فواحد قال له أن لا يجوز، هذا حرام طالما أن أنت مسلم، يبقى في هذه الحالة يلزمك أن تطلق المرأة لأنه لا يجوز نكاح امرأة الأب. فهم غازان أن يخرج من الإسلام. قال له أحد المفتين لا أمسكها، فإن أباك كان كافرا والعقد فاسد، فاعقد أنت عليها عقدا صحيحا وادخل بها. فسكنت نفسه. الشوكاني في ترجمة غازان من البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع التاسع يقول رضي الله عن هذا المفتي. ليه؟ يقول الشوكاني لو كان تحت هذا الرجل 1000 امرأة من سفاح فبقاء على الإسلام أفضل من إن هو يطلق ويرتد، لأن معظم الممالك الإسلامية تحت إيده، فسيشقى المسلمون به شقاء ما بعده شقاء. رجل كافر وبيملك أغلب الممالك الإسلامية، تصور بقى لما يكفر يطلع من الإسلام ماذا يفعل بالمسلمين؟ هنا بقى لا يستطيع الوصول إلى هذه الجزئية إلا رجل واسع الدرك، عالم بدلالات الخطاب وفحواها على أعلى مستوى. نفس القضية دي ارتكبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما وحكاها ابن القيم في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبعد ما ذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 قال وخرج شيخ الإسلام قدس الله روحه مع بعض تلاميذه بعد صلاة الفجر، فوجد جماعة من التتار سكارى، فواحد قال لهم لعنكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله؟ فقال شيخ الإسلام دعهم يشربوه، إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد. يبقى شربه هو للخمر صحيح مفسدة بلا شك، ارتكاب محرم، لكن الرجل الفطن الداعية الفطن إذا عرضت عليه مفسدتين اختار أخفهما، كما أنه إذا عرضت عليه مصلحتين اختار أرجحهما. طالما المسألة رجعت إلى اجتهاد المفتي وليس إلى مجرد العلم بالكتب، يبقى كل ما اتسع نظره على الواقع كل ما كانت فتوى أسد وأصح. فقوله رضي الله عنه شيخ الإسلام دعهم يشربوها مش معناها ان الخمر حلال او هو بيقول لهم اشربوا، لا، الكلام في معرض الزجر يختلف عن الكلام في غير معرض الزجر، يعني الكلام في الترغيب غير الكلام في الترهيب وان استخدمت ذات العبارة، لكن السياق والشكل يدل عليها. يعني ابنك بيلعب وبيذاكرش، طيب انت حر هنتقابل، دي معناها ايه؟ تصريح من الاب انه حر يعمل اللي عايز يعني، ولا كانه قال انت حر ومعناها لست بحر؟ طب ايه اللي عرفني؟ السياق والكلام ملابسات الموضوع. غير ولد جاء مثلا بيستشير مثلا والده، والله انا يعني مقدم على المشروع الفلاني ومحتار اخد ده ولا اخد ده، لكن انا يعني شايف ان ده ارجع. خلاص يا ابني انت حر، فرقت ولا لا؟ فرقت. السياق هو الذي دلني على أن هذه غير هذه برغم العبارة الواحدة. كما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ترخيص بالكفر. اعملوا ما شئتم، يعني ده ترخيص أن يعمل الإنسان ما شاء؟ لا طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى العباد الكفر. يبقى اعملوا ما شئتم منين بقى؟ يبقى الكلام خرج مخرج الزجري، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان لما ذهب يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام على هبة سيعطيها للنعمان دون سائر إخوته، فقال: أكل ولدك نحل؟ أعطيت يعني؟ قال له: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. طب أشهد على هذا غيري، يعني لو راح لأبي بكر يجوز؟ لا. زي مثلا واحد بيحاول يلف عليك تقول له: لا اخدع غيري، ما تخدعنيش. ليس في هذا ترخيص أن تذهب وتخدع الآخرين، لأن الخديعة محرمة بكل حال. وهكذا يبقى الكلام لما يخرج مخرج الزجر أنا أعرفه بالسياق وأعرفه بالملابسات، فلما يجلس زي ما يدعهم يشربوها يبقى ده معناها إيه؟ ليس ترخيصا منه بالشرب، إنما ده علاج أمر واقع، وهذه مفسدة مقتصرة على صاحبها. ومن هذا الباب احتج ابن الجوزي رحمه الله على بطلان حديث درهم ربا يأكله الرجل يعدل 36 زانية. في بعض الطرق أقلها من نكح أمه. هذا الحديث منكر باطل لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صححه أخطأ في تصحيحه. والنكارة ظاهرة من الكلام من السياق. درهم ربا يأكله المرء أعظم من 36 زانية، وفي 33 وفي 37 وفي نيف و30 اضطراب. هذه العبارات من الدلالة على ضعف الحديث. 36 زانية أقلها إيه؟ أن يزني الرجل بأمه. الأم الأعلاها إيه؟ 36 زانية دي أقلها، أم اللي بقى أعلاها إيه؟ الكفر. ده كله في مقابل إيه؟ لقمة ربا، لقم. فابن الجوزي لما نظر في الحديث قال إن معلوم إن المعاصي تترتب عليها الجزاءات بتأثيرها، فليس السارق كقاتل المؤمن، وليس الزاني كالسارق. كل ما أثر المعصية ينتشر كل ما تكون العقوبة أشد. فقال إن لقمة ربا لا تتعدى بطن آكلها كيف تكون أعظم من مجرد الزنا الذي يصرف الميراث إلى غير مستحقيه ويخلط الأنساب ويورث من القبائح ما لا تورثه لقمة ربا؟ فكيف إذا كان ذلك بأمه؟ يبقى النظر في المتن نفسه فلا وجه لصحة هذا. ده كلام ابن الجوزي. النساء الأخوات صوتهم واضح، الأخوات اللواتي يتكلمن يخرج، تقين الله تبارك وتعالى. صوتكم واضح يا نساء، صوتكم واضح عند الرجال، تقين الله عز وجل. فمسألة المفاسد بقى والمصالح تقدر بالواقع، رصيد الداعية من التجربة مع العلم. يعني مثلا سؤال: هل يجوز

ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس. طبعا أقول لكم حكاية أغرب من الخيال لكنها وقعت، وأرجو أن بعض الإخوة ما يتصورش أن أنا جايبها من أساطير ألف ليلة وليلة. هذه حدثت منذ عدة أشهر. رجل محامي دخل الشهر العقاري بحكم شغله، فوجد امرأة عجوز فوق السبعين واقفة كده مسكينة ومعاها بعض الأوراق، فرق قلبه لها. ايه حاجة في ايه عايزة ايه؟ قالت معاكي ورقة؟ عايزة امضي الورقات مش عارفة طب هاتيها. وراح طلع الدور الثاني وعمل الأوراق بتاع ربع ساعة وأعطاها الأوراق وخلاص. وبعدين طلع بقى ايه يكمل شغله. غاب ساعة ساعتين، المهم نزل وجد المرأة واقفة على الباب، فظن ان هي برضو محتاجة شيء. ألا في اي خدمات؟ قالت له لا شكرا. طيب سلام عليكم. راح يركب العربية بتاعة عربية 128. فهو بيفتح الباب نادت، قالت له هي دي عربيتك؟ قال لها. قالت له انت ما بتركبش مرسيدس ليه؟ قال لها ما معيش. قالت له خد $100,000. طبعا زي اللي هو فقد راحلته قال اللهم انت عبدي وانا ربك، واقف مش مصدق الموضوع. ركب فتح الباب وقعد على الكرسي ومش نسى المفتاح، عمال يبص في الدولارات. قالت له اركب عربيه. اغلق الباب ووقف مش قادر. فالست مشيت، فاذا بها رايحه تركب سياره شبح بقى. انت عارفين السيارات المرسيدس كل الاسماء الموجوده في مصر، احنا بقى احنا اللي دهنا الهوا دوك، ما فيش الاسماء دي موجوده بره مصر، الشبح والخنزيره والتمساح والمش عارف ايه، احنا بقى اللي بنسمي الاسماء دي هنا. المهم ركبت العربيه وهو بقى خلاص دايخ، هو ده حكايته. طبعا تبادل التليفونات وعلى اساس انها تتصل بيه او هو يتصل بيه. بعد حوالي 28 يوم اتصلت بيه، فينك ما جيتش من زمان وبتاع، فقال تعالى انا عايزك شغلان. راح فبقول رحت فيلا دخلتني جراج، كان الستات دي انت عارف في ناس بهواتهم جمع طابع البريد وجمع العمر القديمه، دي هوايتها جمع سيارات المرسيدس. جراج طويل فيه خمس عربيات، عربيه تنطح عربيه، يعني احدث طراز. قالت له انت جبت؟ قال لها لا. قالت له ما تاخد لك واحده من دول. قال لها بقول لك ايه رايك نتجوز؟ قالت له ماشي. امراه فوق السبعين والشاب ده 26 سنه ومتزوج برضه، لكن الرجل مدهوش. خلاص ماشي نتزوج. وفعلا تزوجها. وطبعا واد محامي مقطع سمكة ودله، عمل بقى توكيلات ومش عارف ايه عشان خاطر يعني عيب بقى حرم سعادة البيت تطلع بقى تروح الشهر العقاري، انا بقى املك بايه بكل الخدمات. المهم نكث معها ستة اشهر وانتقلت الى الرفيق الاعلى. المرأة دي غنية غنى فاحش، كان لها ولد بالتبني ولها اخين. طبعا الولد ده لو طلع هيحجب الاخين، فهم بقى قايمين بقبضهم وقبضهم عشان يثبتوا ان الولد ده مش ابنها. طبعا مين بقى المستفيد؟ صاحبنا. فعمالين يخطبوا وده احسن لو وقف مع الولد هيطيره. فهم بيقولوا له انت بقى خليك على الحياد، واحنا اول ان شاء الله ما ناخد

في ناس بتحترم الناس أصحاب الأصول وأصحاب الشارات أصحاب المناصب. فذكرهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء طارت شهرتهم، أكيد الاثنين دول عارفينه. فلما بيستحضر بقى نسبه مش عشان يفتخر به، عشان يعضد دعوته بذاك النسب، يبقى يجري المنصب والمكانة مجرى النسب. ولذلك لما الرجل الكبير يفعل الشيء يكون في محل القدوة. يعني مثلا انت لما تسمع الحكاية الآتية، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دانت له الخلافة كان له حجرة هو فقط الذي يدخله، والحجرة دي فيها سلاسل وجنازير. بعد ما يخلص من الديوان الحكم وبتاع يقوم رايح لافف نفسه بالجنازير ويتخيل ان هو خذوه فغلوه، ويتصور بقى ان الجنزير محطوط عليه وبتاع. انت لما تسمع الحكاية دي يعظم في نظرك عمر وهو امير المؤمنين بيكتب رواتب الجنود مصالح الدولة، فمولع سراج شمع، دخل ابن عمه، والله انا كنت عايزك في موضوع كده، تعمل ايه احنا قعدنا في الضلمة كده؟ قال له اه، كيف يعني نتكلم في مصلحة شخصية على اموال المسلمين؟ قال لما انت تقرأ هذه الحكاية وتشوف بقى اللصوص اللي بياخدوا بالملايين وبختوم ختم رسمي على جواز سفر وخارج وطالع وقت حصانة كمان، تشوف الصورة دي وتشوف الصورة دي، ايه الظلام الدامس ده؟ وايه الصورة المشرقة؟ لو واحد عادي عملها لا يكن لها نفس الطعم من عمر بن عبد العزيز. لذلك استحضار المنصب مش لأجل الفخر والرياء، لا، استخدمه في دعوتي. كان يعجبني شيخ من المشايخ كان عنده سيارة مرسيدس زمان، وهو ماشي في يوم من الأيام في حر أغسطس وجد واحد نصراني قس على الطريق، وقف وفتح له العربية وخده معه. ظلام دامس وبياض، رجل مش قادر يتصور الموقف. الشيخ على طول فتح في الموضوع، قال له انا ركبتك تعرف ليه؟ قال له ده من ذوقك. قال له لا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. انا استخدمت انا العربية في المسألة دي، ما ركبش واحد واسيبه كده ينزل، ما فيش بينه وبينه معرفة.